أحسن بقى من العشرة والمعادلة. لذلك هنا في الآية عندما ذكرنا الآية قال لك إيه؟ التي بينه وبين الخلق من عقود ومعاملات كالبيع والشراء والإيجار والإيجار، كل ذلك اللي العقود اللي بينه فلا يغش ولا يخدع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في العقود التي بيننا وبين غيرنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لو إن الإنسان بيتعامل بالغش، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. لما يجي إنسان كده سبحان الله، وهذا الأمر يشمل كل شيء، لو إنسان لو طالب في امتحان بيغش يبقى ليس منا. ليس منا يعني إيه ليس منا؟ يعني ده مش من خلق الإيه؟ لأن ده الأمر ده ميثاق أخذ ربي سبحانه وتعالى على عهد كل إنسان، إن سواء الإنسان بيغش في هذا الم... بيغش في إيه؟ بيغش في امتحان، بيغش في معاملته، بيغش في بيعه، بيغش في السلعة اللي بيقدمها، كل ذلك كل أنواع الغش، كل أنواع الغش فالإسلام لا يرضى بها. ولذلك قال لك وعقود حتى في عقود، قال لك كالعقود التي في البيع، والعقود التي في التبرعات، والعقود التي في الهبة. يعني لما يجي الإنسان حتى الإسلام يقنن لنا الهبة، لما يجي الإنسان يعطي هبة لابد أن يكون عايد في هذه الهبة. بعض الناس بتقول إيه؟ أنا عايز أعمل كل فلوسي كل مالي هبة للفقراء. فلم يرضى الإسلام ذلك. لما النبي صلى الله عليه وسلم راح واحد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إن يتفضل بكل ماله، قال له كل يدي ماله تلت ما يدي ماله كله هبة، قال له تلت وتلت إيه؟ كتير. فالمفروض لكن لو إنسان عايش في حياته، يعني بكتب لو إنسان عايش في حياته وعايز يتصدق طول ما عايش، عايز يتصدق لحد ما يبدأ وفاه الله عز وجل ماله يكون خلص، خلاص ده تصدق في حياته ببالغ المال. بس يكون نيته ان هو يتصدق مش عشان يكون نيته ان هو ايه يخلص على المال ده عشان الورثة يحرم الورثة. فيشوفي برضه هذا الأمر. النقطة الأخرى التي بينك وبين الخلق زي اللي هي التبرعات، القيام بحقوق المسلمين التي عقد الله بينهم، ايه هي؟ لما قال ربي سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، هي إخوة إيه؟ هو إخوة، هي إخوة تناصر وتعاطف وتراحم ومودة، حب لأخيك ما تحب لنفسك، لم تربط بينهم أرحام، لكن يربط بينهم أمر هام جدا وهو أمر إيه؟ أمر شرع، أمر دين، أمر ألف ربي سبحانه وتعالى. لو أنفقنا ما في الأرض، أنفقنا ما في الأرض جميعا ما لك إيه؟ ولكن الله ألف بينهم. يبقى أمر بالتناصر على الحق والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين، كل دي مطلوبة منا إننا نتآلف لا نتقاطع. يعني أحوال الناس اللي بتقول أحوال الناس سبحان الله الآن تجد الناس أصبحت أحوالها شديدة متقاطعة داخل الأسرة الوحيدة، تجد القلوب دلوقتي أصبحت مشتتة والأسرة الوحيدة أصبحت مقطعة، ده ما بيكلمش ده خصم ده وده رأي داخل الأسرة. طب هل الإسلام يعني أنا عايز أقول لكم إن سبحان الله الفتن حدثت حتى في عصر العهد الأول حصل فتن كتير جدا، لكن كان ده يمنع إن المسلم يقطع أخيه يختلف الرأي، لكن يقطعه يهجره يقتله أبدا، لم يدع الإسلام إلى ذلك أبدا أبدا أبدا. لذلك بل دعا الإسلام إلى التعاون والتآلف وعدم التقاطع وعدم التدابر وعدم التناجج وعدم البغض وعدم البغيضة، نخلق اللي يدعو إليه الإسلام. ولذلك لما نيجي نقول نتكلم في هذه الآية نقول إن هذه الآية شملت تشمل أصول الدين وفروعه، أصول من أول التوحيد، من أول العقيدة الصحيحة، من أول الإيمان بالله والإيمان بالرسول والإسلام بالحق، فكلها داخلة كل الإسلام وفروعه وأصول وفروعه داخلة إيه بنات؟ في هذه العقود التي أمر ربي سبحانه وتعالى أن نقوم عليها. ثم قال ممتنا على عباده، ممتنا على عباده الكلمة في هذه القرآنات الأسبوع الماضي، فقال ربي أحلت لكم، لم يذكر لم تذكر الآية أحلت، لا أحلت لكم، يعني الحل ده ربنا حل ده لمين؟ لينا، أي أحل لأهلكم رحمة بكم الرحيم، حل هذه الأشياء رحمة بعباده. ولذلك ما الذي أحله ربي سبحانه وتعالى لنا؟ قال ربي أحلت لكم بهيمة الأنعام. ماذا تشمل بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام هي إيه بنات؟ هي ذكرها ربي في سورة إيه؟ الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وهي ما هي في تدخل في ضمن الضأن يعني. وذلك واستدل بعض الصحابة قد من هذه الآية على شيء،

بره بيخلوها كده، بره بيخلوها كده، يكلوها ميتة حول ورحمة الله. ولذلك المنخنقة هي التي تموت خنقا، وكانوا في الجاهلية يخنقوا الشاه وغيرها، فإذا ماتت أكلوها. حرم الإسلام كل ذلك، وهيقولك العبرة بعد ذلك في كل ذلك. والمنقوذة، إيه المنقوذة؟ اللي تضرب بعصا أو بحجر وتموت. فكانوا في الجاهلية ياخدوا المنقوذة دي مضروبة بالعصا وياكلوها. والمتربية، واحد من فوق الجبل وماتت، يروحوا واخدينها وياكلوها. وما ذبح على النصب اللي هي قلت لكم الحجر اللي هو كان يطبخ عليه، ولذلك فمنع عنها لانها كانت لغير الله. والنطيحه، ايه النطيحه؟ اثنين نطحوا بعض زي دلوقتي ما تشوفوا كده، مثلا خروف بينطح خروف، خروف بينطح خروف، فالنطيحه اللي هي نطحوا كمان ماتت نتيجه النطح، يعني جت ضربه في المخ ماتت. كانوا ياخدوها ويعملوا فيها ايه في الجهه برضه، تنطحها اخرى فتموت قبل ان تذكى. فاذا كان لسه فيها روح واتذبحت وتزكى تؤكل، انما لو ماتت على انها نطيحه. وما اكل السبع، افترسوا السبع، افترسوا السبع فمات نتيجه هذا الافتراس، يبقى في الحاله دي لا تؤكل هذه النطيحه. شوفوا صوره الدجاج ده، صورة لدجاج حي جاهز للصاع، بيجيب عشان يتصاعق بالصاعق القهردائي، وهي من الطرق المحرمة لأنك بتاكل ميتة. الصاعق القهردائي الناس اللي بتاكل بره دول بتاكل ميتة. لا لا، الذبح الآلي بيذبحوه بالطريقة الشرعية اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. لا لا، بس ذبح، بس ذبح، ذبح ذبح اللي هو اللي بيذبح فعلا، الذبح اللي هو الإسلامي. لكن دول مش ذبح، دول بيسعقوهم عشان اقول لك ان الصعق ده بيعمل فيهم ايه؟ ده بياكلوه بره كده، كتير جدا بياكلوه بره بالمنظر ده. وعن هنا بيقول لك ايه؟ والصعق الكهربائي تؤدي الى تصديق عمل المخ وعمل القلب، فيبقى الدم في الجسم دون التخلص منه، وتؤدي الى نزيف داخلي بالاورده والشعيرات الدمويه كما وجد ذلك العلماء، وقد تؤدي ذلك الى موت الحيوان قبل الناس، كما انها مؤلمه جدا، فلا هي رحيمه بالحيوان ولا هي صحيه للإنسان، حرمها ربي سبحانه وتعالى من ذلك. ولذلك هنشوف بقى وفيما يلي الحكمة من الذبح وتحريم ليه الذبح اللي احنا الذبح الشرعي اللي احنا بنقول ليه الذبح الإسلامي. قال لك بالنسبة للحكمة في تحريم الأشياء المذكورة، قال لك أن موت الحيوان أو الطير ليس من هذه الأسباب السابقة، هي الميتة المنخنقة الموقودة المتربية اللي ماتت على حالها كده. قال لك إنه تناول الإنسان هذا النوع من اللحوم يتعرض الإنسان لإصابة بعدد من الميكروبات التي لا تعد ولا تحصى، اللي هي الميتة، يأكل الإنسان الميتة. قال لك بالإضافة لهناك مادة، المادة دي مادة بروتينية، هذه المادة سريعة التجمد بعد موت الحيوان أو الطير، يعني تتصلب في عضلاته، وكما طالت فترة موت الحيوان تعمل هذه المادة على تحلل الدم وتغيير طعم ورائحته. فإن تناول الإنسان اللحوم الميتة يصاب باضطرابات في الجهاز الهضمي، تظهر أعراض المرض والقيء والإشتهاء ثم يؤدي ذلك إلى التسمم، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة، يؤدي إلى الوفاة. ولذلك أكد العلماء أن هناك أكثر من 100 مرض تنقل بأكل هذا الحيوان الميت، أكثر من 100 مرض. الناس اللي بياكلوا الحيوانات الميتة مثل أو اللي بيقتل أو بيعملوا بالصعق أو كذا، أكثر من 100 مرض يتعرض به الإنسان في ذلك. ولذلك قيل ظهرت الناس، يعني حاسب طلعت ظهرت لنا حكمة أخرى في تحريم أكل الميتة. قال لك جنون البقر، فاكرين مرض جنون البقر ده؟ قال لك إن هي، قال لك حدث هذا الأمر، ظهرت لنا حكمة علمية أخرى في تحريم أكل الميتة. شوف العلماء قالوا إيه؟ لحم الميتة، مما يضيف إلى آيات القرآن والتصديق بما أنزل رب وإعجاز القرآن في موضوع جنون البقر الذي حدث في ألف يوم. قال لك موضوع في إيجاز شديد، أنا مربين البقر كانوا يجففون لحم الميتة ويأكلوا البهائم من البقر والمشيب، ويستخدموها علف، زي العلف بتتاكل بيه، بتاكلوا العلف الميتة اللي بيتاكل بيأكلوه اللي هو الفراخ والحاجات دي، من الأسباب، من أعظم أسباب الأمراض المتفشية. علشان كده فاكرين في الأشياء المحرمة علينا اللي هي إيه؟ أكل لحم الكلالة، فاكرينها اللي هي بتأكل اللي هي بتاكل اللي هي الحيوان اللي بيتعيش اللي هي بط والفراخ والحاجات اللي بتمشي في الشوارع تاكل ايه الروض.

وراحوا ذهبت هناك. تقول لي فوجئت ان انا بعد ما كانت الشوكولاتة لقيت انها ده بيعملوها ساعات بالخمر وساعات بال كل الموبقات يعني كل الموبقات. فنعم والله ما عرفش بصراحة جاهلة جدا بالأمور الحاجة دي بصراحة. فنقول سبحان الله نسأل الله لنا العفو العافية نسأل الله لنا العفو العافية نسأل الله لنا العفو العافية. فلا يحل لأي نساء بشكلها ولا بشعرها ولا بشوكولاتتها ولا بأي حاجة لأنه حرمها الدين. يبقى المفروض إن إحنا الأمر ده نستبعده تماما لأن هذا الأمر لا يجوز بقول أهل العلم بقول العلماء في ذلك الأمر إنه لا يجوز أن نحل ما حرم ربي سبحانه وتعالى. زي ما قلت كده سبحان الله في أمراض الشديدة التي تنقلها إيه بنا شفتوا شوكولاتة دي لما شمتوها ولا إيه سلكوا منها الشر عليك يا رب العالمين ها جاعوا الشوكولاتة. شوفوا لما وجد العلماء عدد الأمراض التي يصيبها الخنزير أكله 450 مرض. طبعا قسموها الامراض الخلية مش هتعمل دماغ وامراض كذا وكذا وكذا لكن قال لك الامراض كلها تنقل منه الى الانسان لما قال لك الامراض دي قال لك منها مرض مثلا ايه جنون البقر تعالي ناخد مختصر منها مرض جنون البقر يعني الواحد جنون البقر يبقى البقره تبقى مجنونه تبقى البيس بيس ما كده البقره تبقى مجنونه والانسان لما ياخدها يبقى برضه مجنون نفس المخ خلايا المخ بتقول نسأل الله لنا العافية. يصيب الخنزير مجموعة كبيرة جدا من الفيروسات، تنقل هذه الفيروسات إلى الإنسان فيصيب بها مرض أخرى زي فيروس الإنفلونزا. وباء شديد جدا جدا كان هذا الوباء في عام 1918 أطلق عليه أنا زي اسم الإنفلونزا الإسبانية دي بتقضي على طول يعني. في فيروسات كثيرة جدا جدا تنقل برضه إصابة تسبب أعراض زي أعراض اللي هي الإنفلونزا، سرعان ما يتوقع تنقلك على أثرها كل ده بسبب الخنزير او لحم الخنزير. 117 مريضه منهم بهذا الفيروس اللي اسمه فيروس ايه؟ اسمه نيبيا. نسال الله لنا العفو والعافيه عشان نعرف ربنا حرم الكلمه ايه؟ عشان لما ربنا يحرم شيء ما نقعدش احنا نجادل ونناقش. هيقول طب ليه؟ طب كذا. هم العلماء دلوقتي عم بيطلعوا الفيروسات اللي بيسببها والبكتيريا اللي بيسببها والطفيليات اللي بيسببها ويسبب فيروس الاضطهاد الرئوي الحاد اللي بياكل برضه كده. هذا مرض فيروسي قاتل برضه بيسبب فيروس الحمى القرعية اكيد سمعوا عليها نسال الله لنا العفو والعافيه بيسببها. فيروس مرض الكلب نسال الله عفوا لانه طبعا اللي هو يعني الجنس او البكتيريا امراض التي لا تعد ولا تحصى من امراض البكتيريا التي يسببها لحم اللي هو اكل لحم الخنزير ذكرها ربي سبحانه وتعالى بكتيريا الحمى المنطقيه دي وايضا بيقول لك ايه بتسبب التهاب في عضله القلب والتخيل السحاية والتهاب المفاصل والتورم الطحال وكيلوس. شوف كم مرض يا بنات يسببها هذا الحيوان الذي قال ربي سبحانه وتعالى. أمراض ثانية يقول لك الأول فيها بتسبب أشياء اللي هي وحية الخلية أمراض بتسببها أيضا هذا الأمر برضه خطير. قال لك كل ذلك سببه اللي هو الخنزير. قال لك في هذا المرض أو أمراض طبية وأمراض اللي هو مش عارفة داء النوم الأفريقي يجي لهم اللي هي اسمها الإيه؟ بنسميها لا بكم اسمها سيتي فاكرين دي عرفناها وكنا نعرفها كده اللي هو يلاقي الانسان نسال الله العفو والعافيه نايم على طول ها جدال مفضحه بالهريسيا يابانيه اسماء دوده يعني مش هقدر اعد كل الامراض كل ده وكل الامراض دي كل دي ابحاث علميه عصر يعني وصل اليها العلماء جدال شرطيه. شوف الجدال ده انا عايز اقول لكم البحث اللي انا شفته بيه بجدال دي انواع جدال عجيبه جدان شديدة جدا كثيرة جدا ملتصقة بالعضلات داخل العضلات محشية داخل العضلات دي داخل الداخل سبحان الله الشرطية مش عارفة ايه دول اسماء مسميات هذه الجدان الشرطية الموجودة داخل هذا الحيوان ربنا ذكره في كلمة واحدة فقط. أمراض جسمانية طبعا كثيرة كل ذلك مش هنعدل ذلك لكن سبحان الله قيل حتى وتعرض إلى وتكون سبب في أمراض السرطانات نسأل الله لنا العفو والعافية وأمراض السمنة وأمراض الشرايين وأمراض القلب كل ذلك لأنه هو سبحان الله بدون شديدة جدا على فكرة عشان كده ما بيحسش بالبرد. عايز أوريكم بقى الفلاشة اللي هي نعم لا اللي هي بتبين الفلاشة اللي هي فيها حكيتها كل الفلاشة اللي فيها نعم هي